أحلام القلب تقال وحياة أجمل بس ما عرف معنا وحياة أجمل بس ما عرف معنا وحياة سمرة لون وحات وحات وحياة وحياة تزيد حسنك بهجة جديد وسامة وحياة مرت الكون في الكون يا حمار وحياة وحياتي